حديث بنجو شاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله كري عمري خدشوي بابي رازي بتند بيجر تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني پیغمبر صلاه بتخدر سر بن مال پشتما في سفرة سافرناها السفراك ام چوبويني فأدركنا بجهشتما وقد أرهقتنا الصلاة يعني نبيجي لازل متكر وقت كيم ببو حتشكو نبيجر بشتما لازي بكن داس نبيجي تخوزيكا بشون ونحن نتوضأ هاتويري وأمي داس نبيجي شون فجعلنا نمسح على أرجلنا بجماع بيتخو مسحت كرن وقت بو دورا ششتنا بيا ملونات ششتن ششتنا ما بو بيت ما وكي مسحيبو فنادى بأعلى صوته بجا پیغمبری صلوات خود السر بن كراغازي ابدنگ خوش خراب بلنتر وقوت ويل عذاب هبتن للأعقاب بو باشبحنيا من النار اش آگري يعني هكر هين بتخونشون تازا بآگر جهت بتوا مرتي دجارة أو ثلاثا أنسي جارة أف آخفتنا هبود